بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إعرابي يعوده دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا. قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أورده المصنف رحمه الله في كتاب المناقب ليدل به على ما تفضل الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من إجابة الدعاء، ومن إطلاعه على بعض الأمور المغيبة التي لم يكن ليعلمها لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال جل ذكره: وكان فضل الله عليك عظيما. وفي هذا الحديث أيضا أمور أخرى سنأتي نبينها إن شاء الله. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام على عادته في زيارة المريض، والتي هي من حقوق المسلمين على بعضهم، من حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة في ذلك، فكان يعود أصحابه ويتفقد أحوالهم. فدخل على رجل من أهل البادية، رجل أعرابي شيخ كبير مرض، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره. وهذه الزيارة أيها الإخوة لها فضل عظيم ولها ثواب جزيل، فإن الإنسان إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى أثنت عليه ملائكة الله ودعت له. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل يعوده كما يعود بقية المسلمين، فقال: طهور إن شاء الله. لا بأس طهور إن شاء الله، يريد بذلك التخفيف عنه مما هو فيه، ويريد الدعاء له بأن يجعل الله هذه الحمى وهذا المرض مطهرا لذنوب الإنسان المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمراض من البلاء الذي يبتلي به عباده، وإذا صبر الإنسان المسلم لهذا البلاء كتب الله له الأجر، كما جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وورد في فضل الحمى أحاديث كثيرة، الحمى هذه فيها فضائل عديدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعلها مكفرة لسيئات الإنسان المسلم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بأن يجعل الله هذه الحمى وهذا المرض تطهيرا لذنوبه وتمحيصا لها ورفعة لدرجاته. فالرجل لم يتقبل هذا الكلام لجفائه وغلظته وكونه لم يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتقبل هذا الكلام، وكأنه نظر إليه بشيء من السخرية والاستهزاء: كيف تكون هذه الحمى طهور؟ كيف يكون هذا المرض طهورا وهي حمى تتوقد على صاحبها؟ قال بل هي حمى قلت طهور. يقول هذا استغرابا واستنكارا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كلا، يقول ليست كما قلت، بل هي حمى تفور أو قال تثور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني كأنه يتوقع أن يموت بسبب هذه الحمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإعراض منه وهذا الجفاء وعدم تقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يجعل الله هذه الحمى مكفرة لذنوبه، قال فنعم إذن، أي كما قلت، ما دمت قد أعرضت عما دعوت لك به وما رجوت أن يلحقه الله لك من الأجر ويكتبه لك من الثواب بسبب هذه الحمى وبسبب صبرك عليها، فالحال كما تقول إذن. كأن النبي عليه الصلاة والسلام وكله إلى ما قاله من الأمر، قال فنعم إذن، أي أنت كما قلت. وورد في بعض الروايات أن الرجل لم يلبث إلا يسيرا حتى مات بسبب هذا المرض، حتى مات بسبب هذا المرض. ولهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ولهذه المواقف الجافية نظائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب بشماله، وهذه الظاهرة السيئة وهذه العادة المرذولة التي تفشت بين كثير منا وأصبحوا لا يأبهون لها، وأصبح الإنسان إذا ذكر بعض إخوانه بأن هذه العادة لا تنبغي وأن السنة أن يأكل الإنسان المسلم أو يشرب بيمينه، ربما نظر إليه نظرة استهزاء ونظرة سخرية، هذا إن لم يغلظ له في القول. وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يصنع هكذا يتشبه بالشيطان والعياذ بالله، والذي يفعل ذلك يرضي الشيطان، يسر منه الشيطان من فعلته هذه، لأنه خالف الشرع وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يشرب بشماله، فسأله لماذا لا يشرب بيمينه، فقال إنه لا يستطيع، يده لا تستطيع الحركة وهو كاذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت كما قلت، أنت كما قلت، ما دام أنك قد أنكرت نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليك وأعطاك هذه اليد، أعطاك هذه الحاسة، وأعطاك هذا الطرف لتنتفع به وتشكر الله به، فجحدت نعمة الله وزعمت أنك لا تستطيع تحريك يدك اليمنى، فأنت كما تقول. فجمدت يده، لم يستطع بعد ذلك تحريكها، لأنه قد أصابه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فهذا الرجل الأعرابي الجافي لم يقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يجعل الله هذا المرض تطهيرا لذنوبه، وقال قلت طهور، كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ فنعم إذن، ما دمت قد رضيت بهذه الحال ونكست ولم تقبل بما دعوت لك به فأنت كما قلت، فلم يلبث كما تقول الرواية الأخرى إلا يسيرا حتى مات. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه كما قلنا فضيلة زيارة المريض، فإنها من حقوق المسلمين على بعضهم، وهذه الزيارة لا تقدم ولا تؤخر في الأجل، ولكنها تدخل السرور على قلب الإنسان المسلم المريض، لأن زيارة المريض تنفس عنه وتسري عنه الناس في أعمالهم وفي مصالحهم، وهذا قعيد بيته أو رهين المكان الذي هو فيه، لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يلتقي بالناس، فلو ترك من غير زيارة زادت آلامه آلاما وزادت متاعبه متاعبا. ولكن من رحمة الله بنا أن شرع لنا زيارة المريض ورتب عليها أجرا جزيلا، فأصبح الإنسان المسلم المريض إذا رأى إخوانه يسر بهم ويعرف مقداره عندهم، لأنه يعلم أنه محبوب عندهم وأنهم يتمنون له الخير، والإنسان بهذا الأمر يسر. وقد ثبت في الطب الآن أن الأمور النفسية هذه تؤثر على المريض سلبا أو إيجابا، فالجو النفسي المهيئ المريح بإذن الله سبحانه وتعالى يساعد على شفاء المرض. وعلى العكس، الإنسان الذي يعيش في ضائقة نفسية أو لا يرى من يسري عنه ولا من يواسيه قد تزداد آلامه ويتأخر برؤه بسبب هذا الوضع. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا زيارة المريض. وأمر آخر في هذه الزيارة أيضا الدعاء للمريض، الدعاء للمريض. وكما قلنا الدعاء أيضا لا يقدم ولا يؤخر في الأجل، ولكنه أيضا مما ينفع الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن، هو سبب من الأسباب. فإذا كان في الأجل فسحة فإن الله سبحانه وتعالى يمهل لهذا العبد ويكتب له الشفاء، وإذا كان الأجل قد اقترب فإن هذا الدعاء أيضا ينفع المدعو له بإذن الله وينفع الداعي أيضا، لأن دعاء الإنسان المسلم لأخيه ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا بالغا على عيادة المرضى. وأيضا ينبغي أن يكون الزائر للمريض حريصا على عدم الإثقال عليه، وحريصا على الكلام بما يحبه هذا المريض، فإنك إذا صبرته وإذا أملته في عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته وبينت له أن هذا الأمر الذي ابتلاه الله به قد يكون خيرا له، يرفع الله به درجاته ويمحص به ذنوبه، سريت عنه وطمأنته، ثم بعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الدعاء فيكون الحال كما قلت، أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء المريض. والأمر الثاني الذي يؤخذ من هذا الحديث أيضا أيها الإخوة هو أن كفران نعم الله سبحانه وتعالى والجفاء والغلظة هذه ليست مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن كفران النعم مؤذن بزوالها، والجفاء والغلظة هذه من الأخلاق الجافية التي حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وبين شؤمها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن فظا ولا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا حليما حريصا على مصلحة المؤمنين ومنفعتهم في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا خاطب المريض بهذا الخطاب الرقيق. وكما جاء في الحديث في صدر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا قال هذا الدعاء، قال له لا بأس طهور إن شاء الله، وقاله لهذا الرجل لكنه لم ينتفع به وكرهه ورأى أن في هذا نوعا من السخرية والاستهزاء به، لأنه يعاني من آلام المرض ويعاني من شدة الحمى، فرفض هذا الدعاء ورفض هذا التكريم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، أي أنت كما قلت، فوقع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. هذا الأمر فيه تكريم من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، في هذا الأمر المعجز تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإظهار لفضله، وتنويه بعظم شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله هو مولاه، وهو الذي أيده بنصره وأيده بالمؤمنين، وهذا الرجل والعياذ بالله الذي يدور عليه الحديث، تدور عليه هذه القصة المذكورة في الحديث، رجل شقي، أعاذنا الله وإياكم من الشقاء وأسبابه، أسلم وقربه النبي عليه الصلاة والسلام منه، وأدنى مجلسه كان نصرانيا في المدينة، كان مع الأوس نصرانيا، فأسلم فقربه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب، وكان من كتاب الوحي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأ البقرة وآل عمران، ثم غلب عليه الشقاء والعياذ بالله والأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم على الإيمان. الأعمال بالخواتيم، عاد نصرانيا، تنصر، ارتد عن الإسلام ولحق بالنصارى، ثم بعد ذلك كان يفتخر ويتطاول ويقول ما يدري محمد وأصحابه، ما يدري محمد إلا ما كتبت له. هذا الشيء الذي يذكره محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، والذي يعلمه الناس، هذا أنا الذي كتبته له، ولولاي لما عرف شيئا، يفتخر بهذا. فأراد الله سبحانه وتعالى له الموت وقضى عليه، والموت نهاية كل حي، فلما مات دفنه أصحابه النصارى، فلفظته الأرض، خرج، وجدوه في اليوم التالي خارج القبر، فسارعوا إلى الظن السيء وقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم قاموا فنبشوا قبره، فحفروا له قبرا آخر وأعمقوا له في الأرض، أوغلوا في الحفر ودفنوه، فجاءوا في اليوم التالي فوجدوه أيضا ملقى خارج القبر، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، فحفروا له مرة ثالثة وزادوا في تعميق الحفرة، فوجدوه في اليوم الثالث خارج القبر، فعلموا أنه ليس من الناس، ليس من فعل الناس هذا الأمر، بل هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا يكون ذلك وهو رسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين، الذي أيده الله بوحيه وأيده بمعجزاته؟ كل هذا من باب التنويه بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان من البشر، إلا أن الله ميزه وفضله على سائر البشر بأشياء كثيرة، وهذا الأمر من باب التنويه بشأنه، ليعلم من بقيت فيه بقية من خير أن هذا الرجل إنما أحاط به عمله السيء، حتى يقتدي، حتى يتعظ به الناس، فلا يفعلوا مثل فعله، لأن هذا الأمر غير معهود، لا يعهد بين الناس أن الميت إذا حفر له في قبره أن الأرض تخرجه، هذا أمر في غاية الغرابة، لا يعهد الناس، لكن الله سبحانه وتعالى خرق هذه العادة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تكريما له، لعل هؤلاء أن يتنبهوا، لعلهم أن يرعوا، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا ختم على قلوب بعض عباده لا تنفعهم المواعظ، ولا يعتبرون بما يحصل مهما كان. فرأوا الأرض قد لفظته في المرة الثالثة، فلم ينشطوا بعد ذلك لدفنه وتركوه ملقى، تركوه خارج الأرض لم يدفنوه. والله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإهانة هذا الرجل أمام أعين قومه حتى يتعظوا، كما صنع الله سبحانه وتعالى بفرعون. فرعون عليه من الله ما يستحق، هذا الذي فتن عباد الله وفتك بالمؤمنين وبالمستضعفين وادعى أنه إله، ما علمت لكم من إله غيري، فأذله الله إذلالا بليغا أمام أعين قومه وأمام أعين المستضعفين، نجى الله المستضعفين وأهلك هذا الطاغية الأثيم. لما خاض البحر يريد أن يلحق بموسى ومن معه أطبق الله عليه البحر، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لفظه البحر حتى يتعظ به من بقي فيه بقية من خير. عندما يرى هذا الطاغية الذي كان يزعم أنه إله ويراه قد غرق وأيضا لم يبتلعه البحر ولم يأكله حوته ولم يستتر عن أعين الناس، بل لفظه البحر حتى يبقى عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. فالله سبحانه وتعالى أخرج هذا النصراني من باطن الأرض حتى يتعظ به من كان يظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، ومن كان يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب. فالله سبحانه وتعالى أثبت صدق محمد وأثبت أنه وليه بهذه الأمور التي لم يتكلف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، لم يذهب بأحد لينبش القبر، ولم يجمع أصحابه ليدعوا على هذا الرجل، ولكن الله أكرمه. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن هذه الكرامات وأن هذه المعجزات ليست من الأمور الكسبية التي يسعى الإنسان لتحصيلها أو يستطيع الإتيان بها متى شاء، ولكنها تكريم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأذن بها لمن شاء متى شاء. وأما الذين يدعون أنهم أصحاب قرب من الله سبحانه وتعالى ويدعون أن لهم كرامات ويزيدون في هذه الدعاوى الباطلة فيرون الناس بعض خوارق الأفعال وبعض المخرقة التي يمخرقون بها على الناس، فهؤلاء من الدجاجلة الكذابين الذين يجب أن نحذر منهم وأن نشهر بهم، فإن هذا التكريم هذه الكرامات وهذه المعجزات من عند الله سبحانه وتعالى، يعطيها لمن شاء من عباده إظهارا لفضله أو تخليصا له من مأزق يعيش فيه أو من شدة تحيط به، كما صنع الله تبارك وتعالى بإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وليست بعد هذه الشدة من شدة، لكن الله سبحانه وتعالى خلص إبراهيم عليه السلام منها فخرج يمشي، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لكن إبراهيم عليه السلام ما خرج للناس ويقول أنا أستطيع أن أدخل إلى النار مرة أخرى وأخرج، افعلوا ما شئتم لن تستطيعوا، لا، لأن الأنبياء هم أعرف بحق الله سبحانه وتعالى من بقية الخلق، وكلما ازداد قرب الإنسان من ربه، كلما ازداد قرب العبد من ربه، وكلما ارتقى في مقام العبودية كلما كان شديد الانكسار شديد الخضوع لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يتطاولون ويدعون أنهم يفعلون ويفعلون وأن هذه كرامات تظهر على أيديهم، إنما هذه أفعال شيطانية، هذه أفعال شيطانية يمخرقون بها على العوام، وأما الكرامة الحقة فهي من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى وحده، يهبها لمن يشاء. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك، أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. هذا الحديث أيضا فيه بيان بعض أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الإخبار عن الأمور المغيبة التي لم تقع ثم بعد ذلك تقع كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أدل الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور لا يمكن أن تدرك بقوى البشر، ولا يمكن أن تدرك بملكاتهم، ولا يمكن أن تدرك باجتهاداتهم، أمور لما تقع بعد في كون الله يخبر بها مخبر فتقع كما أخبر بها، هذه إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لأنها إخبار عن أمور مغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كثير من الأمور المغيبات فوقعت كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عن فتح فارس والروم فوقع الأمر كذلك، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمن والخير الذي سيحصل بسبب هذه الدعوة فحصل الأمر كذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ستكون لهم الأنماط كما في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا أيها الإخوة، هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لم يكن للناس فيه من الثراء ولا من التوسع في الدنيا ولا من العلامات التي تدل على إمكان حصول ذلك شيء، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بفتح فارس والروم، أخبر به وعدوهم يحاصرهم، الأحزاب محيطون بهم جاءوا إلى المدينة وهو مع أصحابه يحفرون الخندق، يحفرون الخندق لماذا؟ ليتقوا به شر الأعداء، ورسولهم إمامهم قائدهم معهم يحفر بيديه صلى الله عليه وآله وسلم، تعترضهم صخرة عظيمة في هذا الخندق وليس معهم من الآلات التي يستطيعون أن يكسروها بها شيء، معهم معاول يسيرة، فاستعصت عليهم هذه الصخرة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فضربها بالمعول فتطاير الشرر منها، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بفتح فارس والروم. لولا الإيمان الذي استقر في قلوب أولئك الناس لما صدقوا في تلك الحال، حال الجوع والمسغبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعاني من شدة الجوع، يتلوى من شدة الجوع هو وأصحابه، والأعداء قادمون وهم لا يجدون ما يتحصنون به من الأعداء إلا حفر هذا الخندق الذي أشار به الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. من كان يصدق هذا؟ ولكن الإيمان إذا استقر في قلب الإنسان سهل عليه بعد ذلك تصديق كل ما يتعلق بهذا الإيمان، ولهذا صدق أبو بكر رضي الله عنه خبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به، ليلة أسري به عاد النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أهل مكة، وكان أهل مكة يتحينون الفرصة للتشهير بالنبي عليه الصلاة والسلام وبيان كذبه كما يزعمون للناس، فوجدوا هذه الفرصة السانحة، قالوا: إن كنتم في شك من الكذب فيما مضى فهذه، هذا الكذب الأبلج، هذا الكذب الذي لا يمكن تصديقه، رجل يخرج من مكة في الليل ويأتي إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء ثم يعود، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا مقبلا وشهرا مدبرا إلى بيت المقدس. في شهر نذهب نسافر بالإبل وشهر نعود، وهذا يزعم أنه ذهب في بعض ليلة. هذا الكذب الذي لا يمكن تصديقه. وسارعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: تعال اسمع ما يقول صاحبك، صاحبك هذا الذي تدافع عنه وتقول عنه وتقول، اسمع ما يقول، زعم كذا وكذا. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وما سمع عنه؟ قال: إن كان قال لقد صدق، إن كان قال لقد صدق، إنه يحدثني بخبر السماء يأتيه في الليل أو في النهار فأصدقه، ما لي لا أصدقه، إن كان قال لقد صدق. هذا الإيمان أيها الإخوة هو الذي يمكن ويمهد للنفوس حتى تتقبل أمثال هذه الأمور، ولذلك لا يمكن أن يتقبلها من لم يكن في قلبه إيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأشياء كثيرة، منها هذا الخبر، أخبرهم بأنهم ستكون لهم الأنماط. الأنماط ما هي؟ فرش هذه التي والبسط